الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تقوى Yeah.